بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا ما يتعلق بالجملة المفيدة، وقلنا بأن الجملة المفيدة هي ما تركب من كلمتين فأكثر مع قيد آخر، وهو الإفادة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، إذن أن يتركب من كلمتين فما فوق بقيد آش الإفادة. والجملة ضربان، قد تكون جملة اسمية، وقد تكون جملة فعلية. استدعى بالمولى، ما هي الجملة الاسمية؟ هي التي تبتدئ باسم ظاهر. تبتدئ باسم ظاهر أو ضمير منفصل، والضمائر شفناهم، وتتسمى هذه الناس جملة اسمية. والجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل، تبتدئ بفعل. وشفنا فائدتاش الجملة الاسمية وفائدتاش الجملة الفعلية. قلنا بأن الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ الثبوت، تفيد الثبوت والدوام، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تفيد التجدد، تفيد التجدد. مزيان. ننتقل بعد ذلك، ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الجملة الاسمية والفعلية، فقال الجملة الاسمية، القاعدة، قال الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم ظاهر أو ضمير منفصل، قال وتتركب من مبتدأ وخبر. إذن أضافناش، قال بأن الجملة الاسمية تتركبناش من مبتدأ وخبر. إلى قلنا دابا الآن زيدون، إلى قلنا زيدون هذا اسم، ياك يحتاجاش إلى ما يتم معناه، يحتاج إلى شيء يتم معناه. هذاك الشيء الذي يتم معنى المبتدأ هو ياش تسمى الخبر. احنا الآن ما غاديش نتغلو فاش في التعاريف، بغينا نمشيو شوية غير باش العقل. الخبر شنو هو؟ جميل. الخبر شنو هو؟ هو الذي يتم معنى المبتدأ. إلى قلت مثلا الآن زيد، اش فهمتي؟ والو. زيد كريم، هذه كريم خبر عن زيد. واش راه المبتدأ في حد ذاته؟ المبتدأ هو اللي عرفنا اسمه يبتدأ به الكلام، ولا تجيب ضمير يبتدأ به الكلام، اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يبتدأ به الكلام، واضح. واحد الحاجة انت ساكن بيت بدل الكلام، اش تقول زيد مالو؟ اش دابا درتي زيداش؟ ابتدأت به الكلام، تسمى مبتدأ، تسمى مبتدأ. الخبر شنو هو؟ هو ذاك الذي يتم به معنى المبتدا. الى قلت مثلا انت دابا سير معايا بالدماغ، زيد كريم، هذه كلمه شويه تعتبرها خبر مزيان. زيد يجتهد، لاحظ ان يجتهد ماشي اسم فعل، ياك. ولكن من حيث المعنى اللي اعطيتك، هل يمكن ان نخبر ان نجعلها خبرا عن المبتدا؟ نعم. اذا احتفظ بهذه المعلومه. اذا واش قال لك؟ وتتركب من مبتدا وخبر. وتتركب الجمله الاسميه تتركب من مبتدا، لا بد حنا تركزوا عليه في الجمله الاسميه هو الاول، هو ما يسمى باش بالصدر. وتتركب من مبتدا وخبر، الجو بارد، الجو مبتدأ بارد خبر، لأن هذيك بارد هي اللي تمت المعنى تاع الجو. الشارع نظيف، الشارع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. البستان جميل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جميل ملا خبر. التلميذ مجتهد، وهكذا، واضح. ثم قال بعد ذلك بالضمير، أعطانا كل شيء بالظاهر. أيه نعطيه نقوله وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم هو ضمير منفصل مبني في محل رفع آش اش نعربه مبتدا ضمير منفصل مبني هنا ما غاديش يكون مرفوع علاش لانه ماشي معرب هنا بيكون الضمائر كلها مبنيه ما بدناش ندخل احنا للمتاهات وكل مضمر له البناء يجب اذا وتقول ضمير احفظها ضمير منفصل مبني في محل رفع ماله مبتدا ولا يمكن تقول هو بالنسبه للاعراب الخفيف هو مبتدا هو مبتدا مبتدا اسكت ولكن لو تي الاعراب التام هو هذا ضمير منفصل مبني في محل رفع ناش مبتدا العزيز خبر لان خبرنا عليه باش العزيز وهو العزيز الحكيم اشوف تعرف الحكيم ثاني خبر ثاني لانه واش اتممت به الجو اتممت به اش الفائده هو ماله هو اللي هو عيد الضمير عيد على ايش الله تبارك وتعالى ماله هو خبرت عليه بانه عزيز او حكيم وفي هذا المثال فائده اللي هي ممكن اش ان الاخبار تتعدد لان الاخبار اوصاف بتصف بها فلان فلان هل يمكن ان يتصف بصفات متعدده يمكن لا مانع المحل قابل يمكن يكون انسان شاعر يمكن يكون كاتب يمكن يكون كذا يمكن اذا في هذا فائده على ان الاخبار تتعدد على ان الاخبار تتعدد اذا اعطينا مثال الاسم واعطينا مثال لاش الضمير مزيان الخبر يكون فيه الخبر الخبر تاهو مالو يمكن يجينا فعل تاهو الخبر يمكن يجينا فعل الخبر يمكن يجينا فعل اذا قلت مثلا زيد مجتهد مجتهد خبر ياك اسم هذيك مجتهد اسم ولا فعل قول سي رشيد فعل مزيان اسم ولا فعل مجتهدون ايه اسم ما باش باش باش عرفتي اسم دابا السي رشيد قال اش قال فعل السي عبد الله قال اسم طيب شنو الدليل على انك انت اسم هو اللي بيقول لنا شنو الدليل دخل على داك نتاع التاليف نتاع تما تنوين تنوين اذا لحق الكلمه تنوين هذا تكون دليل على اسميتها اذا زيد مجتهد مزيان زيد يجتهد فعل مضارع فعل فعل هل يمكن ان نعرب الفعل خبرا يعني بيكون هذيك جمله هي يمكن يمكن علاش تخسر ما بالدماغ ما تجي كاع ما تعمق هل تمت به الفائده تمت به الفائده اذا ناش بيكون زيد مبتدا وديك يجتهد راه يطلع ربها فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهره في اخره والفاعل ضمير منفصل تقديره هو ولكن ناش والجمله الفعليه في محل رفع خبر والجمله الفعليه في محل رفع خبر هنا بينا نجيو هذاك زيد مجتهد زيد يجتهد ياك مجتهد مع يجتهد كلاهما خبر ها طيب ما الفرق بين الخبرين هذاك فعل ولا اسم ايه ما الفرق كيقول لك الحصه اللي قبل تعطي معنى هذيك اللي عطيت التجدد جيد جيد دابا سير معايا بالدماغ الا قلتي زيد مجتهد مجتهد تبتات ليه زيد يجتهد يعالج يعالج ها يفيد التجديد اذا هذا هو الفرق بين اش بين الخبر بالجمله الاسميه والخبر بالجمله الفعليه مبتدا قلنا هذا اسم ظاهر او ضمير يبتدا به الكلام واش ضروري انه يبتدا به الكلام هي يعني تضعتي اول الجمله زعما لا ماشي الشرط هذا هو اللي هذا كل كلام متصل ايه هو يبتدا به يبتدا اول الجمله يبتدا به الكلام معنى انك تعطي معنى جديدا تكون كاع في سياق في سياق جاء كذا وفعل وفعل وفعل وتبدا واحد الجمله اللي هي جديده تعطي اش تعطي بها معنى جديد تسمى مبتدا تسمى مبتدا المبتدا اي ما تبتدئ به الجمله لتعطيها معنى معنى جديدا اي ما نتعمقوا شويه ما نتعمق يمكن تبدا الجمله كما تكون تبدا بالخبر ما يمكنش ما يمكنش تبدا بالخبر الا قلت الا قلت مثلا يجتهد ولا مجتهد مجتهد يمكن لا يمكن علاش ما تمش معنى الله يعطيك الصحه ما تسمى الجمله لأنها مركبة باش مركبة من كلمة واحدة. اللهم إلا لك الكلام متصل مثلا الحديقة بالأزهار ها جميلة الحديقة بالأزهار، ولكن كاين المبتدأ راه مؤخر هنا يتقدم التأخير، لا ما يكونش مقدم يكون زعما مؤخر. اي غادي يجينا. المهم لا بد من ذكر المبتدأ، اما ان يكون مرفوضا ولا مقدر، هذاك الشيء اللي كاين. اذا اذا اذا قال ثم قال الجملة الفعلية القاعدة كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى جملة فعلية. كل جملة تتركب من فعل وفاعل تتسمى جملة. نقول مثلا يجتهد الطلاب، اجتهد الطلاب، هذه تتسمى جملة فعلية لأنها مكونة وفاعل. احنا عبرنا بالماضي وعبرنا بالمضارع، اجتهد هاي بوحدها، هل يمكن أن نقول هذه جملة فعلية؟ نعم. نعم علاش؟ اجتهد تقديره أنت، اجتهد تقديره أنت، لأن الفعل لا يصدر إلا عن فاعل، الفعل لا يصدر إلا عن فاعل. لذلك متى تذكر الفعل مباشرة تعرف بأن الفعل لاش ما يمكنش يتوجد بوحده، لا بد فيه من فاعل. الفعل لا بد فيه من فاعل، لذلك الفعل يقيد باش بالزمان ويقيد باش بالفاعل ويقيد بالفاعل. إذن أجتهد، اجتهد الطلاب، يجتهد الطلاب، اجتهد وتسكت، ما تقولش اجتهد أنت لأن هذيك أنت لا بد أنها تستتر، هذاك ضمير يجب استتاره. إذن اجتهد يعني اجتهد أنت، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أش أنت، والمقدر كالمرفوض، والمقدر كالمرفوض. إذا الجملة الفعلية شنية كل جملة تتركب من فعل وفاعل وتسمى جملة اسمية. طيب مثال فعلية، مثال إذا قلت مثلا أحمد الله، هذا شو تسمى؟ أحمد إيه؟ شكون اللي بيعرف؟ أنت؟ أحمد اسم. قول أحمد اسم؟ لا أحمد هو مش عارف واش اسمه، مش اسم، ممكن تقول أحمد. لا وأحمد مش أحمد، لا أحمد فعل ماضي. بلتي سير أحمد فعل ماضي إيه مبني على الضم. مزيان، فعل ماضي يبنى على الضم. لا الفعل الماضي يبنى على الضم، يبنى على الفتح. أحمد لا حامدة، حامد الله، أحمد الله، أحمد زيد بالضم الظاهر على آخره، أزيد والفاعل مستتر تقديره مزيان أحمد الله، الله راه معمول تاع أحمد مزيان. الحمد لله جملة، لا بيعربي بتعرب اسمية بتعرب. الحمد لله سي مخلص، الحمد اسم بدخول الألف واللام يعني علامة، لا يعرف ليه ها لا لا جوج فعود لا قول السي عبد المولى الله يعطيك الصحة. لا واجب تنقول لك شنو تقول لي هذا لا سميتو الحمد سير سير مبتدا زيد الله يعطيك الصحة زيد الحمد مبتدا كي تكون مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. إذن هذا الحمد مبتدا بمعنى أنه اسم، بمعنى أنه اسم، باش عرفتي أنه اسم الله يعطيك الصحة مزيان. إذن الحمد مبتدا فين هو الخبر؟ الحمد لله لام حرف جر، الله اسم مجرور، لفظ الجلالة مجرورة، لفظات الجلالة مجرورة وع... هو قال الجملة، احنا نقوله التعبير تاع الدقيق شبه الجملة. مزيان. انا اللي بغيت اشنو دابا هذه الحمد لله جملة اسمية، واحمد الله جملة فعلية. مزيان. طيب ما الفرق؟ احنا دابا شفنا من ناحية الإعرابية احنا دوزنا، ولكن بينا نوقفوا على المعنى. الحمد لله تخرج الثبوت بمعنى تحمد الله دائما وابدا. لا تفيد الثبوت. مزيان قبلنا منك. الفعلية. احمد الله في كل لا لا الفعليه اسميه. هاني جاك مخلص بشويه اعطي عقلك. اذا قلتي الحمد لله تفيد الثبوت، الحمد ثابت لله معاك لانها جمله اسميه، زيد اش اخر؟ الحمد لله لا جمله اسميه. الجمل الاسميه تفيد الثبوت. مزيان. قول اسم مخلص اش اللي تزيدوا؟ تفيد شيء اخر انها غير مقيده باش بفاعل. اذا قلتي الحمد لله هذا الامر الحمد غير مقيد، كي قلتي انت انا تنحمد الله. لا الحمد لله يعني الحمد ثابت قبل كاع ما توجد انت. اذا قلتي الحمد لله معنى اش هذا الاسم؟ ما ما ما مقيدش بشي قائل، ما مقيدش بقائل ولا بزمان ولا بمكان، يعني أن الحمد ثابت لله منذ أش الأزل، منذ الأزل. لكن متى تقول أحمد الله؟ سي عبد العزيز يعني أش مرة تنحمد. مزيان زيد أش أخر؟ أنه مقيد بي أنا التجدد معنى التجدد ساعة كل ساعة، يعني مناسب لاش التجدد النعم، مناسب لتجدد النعم. أحمد الله أنا. وإذا كما تسولك شي واحد تقول لي أش أحمد الله، أش درتي؟ خبرتي بأنك أحمد الله، وهذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وخبرتي على أنك أنت ماشي من غيرك، لذلك الحمد لله أولى، الحمد لله أولى، لأنك ما تتخبرش بأنك أنت هو اللي حمد. الله يستحق الحمد. صافي بيك ولا بلا بيك فات الزمان لا دائما ثابت. لذلك الحمد لله جملة اسمية، أحمد الله جملة أش جملة فعلية. الفائدة المعنى واش هو هذا اللي ذكرنا احنا دابا الان. الى لقيتي مثلا الحمد لله عاش الله تبارك وتعالى حميده نفسه باش بالجمله الاسميه ماشي بالجمله الفعليه، لان الحمد بالجمله الاسميه اش اكاد واحسن ماش من حمده بالجمله الفعليه. واضح. اذا قال الامثله نجح التلميذ. عرب السي عبد الله نجح التلميذ، نجح في الماضي مبني على الفتح. اياه التلميذ فاعل. زيد مرفوع وعلى ما ترفيه الضم الظاهرة. سافر الخالد عبد العزيز في الماضي، سافر في الماضي مبني على الفتح، وخالد فاعل وعلى مرفوع وعلى ما ترفيه الضم الظاهرة. قام الرجل رشيد، قام في الماضي مبني على الفتح. هكوك الرجل فاعل. شكون اللي قام؟ الرجل هو الفاعل الذي صدر من القيام هو الفاعل. نامت البنت مخلص في نامتي في الماضي مبني نامتي في الماضي نامتي سي زكريا نامتي في الماضي مبني على الفتح. فين هو الفتح؟ نامتي الله يعطيك الصحة. أصل الفعل نام نام عدتي، هذيك التاء هي تاء تأنيث الساكنة، أصلها نامت. لا محل عافا. صافي دلتنا علاش؟ على ما على على تمييز الفعل على، وهذا من جمالية اللغة. ها هذا من جمالية اللغة باش تميز بأن النوم صدر من ذكر أو كذا، ها تجيب تاع التأنيث الساكنة. الأصل في السكون تقول نامت وقامت. علاش قلنا نامتي؟ التقاء الساكنة. الله يعطيك الصحة. التقاء الساكنين يكسر ما سبق. إذا نامتي نامتي فعل ماضي مبني على الفتح. فين أول الفتح؟ علاج نعم بالفتح فين كاين؟ علمي من الله يعطيك الصحة. والتاء تاء تانيث ساكنة حركت لاش العارض. البنتو يقول السعدية البنتو هو راه بحال عرف نامت بني على الفتح نامت في الماضي بني على الفتح والتاء اللي لحقته تاء لان اخر الفعل ونام هذا هو الفعل والبنت واش قلنا فاعل زين علامته فاعل كي داير مرفوع علامة رفعه ثم ثم الظاهرة على اخره وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره معنا هكا شيء نقول مثلا نجح مصطفى نجح مصطفى نجح فعل ماضي مبني على الفتح مصطفى فاعل مزيان قول السي عبد المولى مصطفى فاعل زيد وعلامه رفعه فاعل كيف يكون فاعل هاك فين هو لا هذا مصطفى مصطفى مصطفى نيبه لا مزيان مزيان هي قولي خرج ما خرجش عليها تما لا بس تما ديك الالف نايب عن تما لا لا منع هو اصلها من الصرف لا منع من ظهورها التعذر هاكواك اصلها بدنا نقولوا مصطفى او ما يمكنش متعذر حتى لو بتخرجها ما يمكنش اذا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه متعذر شتي يمكن تقول مصطفى أو ما يمكنش المتعذر حتى ينطق بها ها مثلا جاء القاضي سي عبد العزيز القاضي اش بكم عربوا فاعل مفعول وعلامه رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها منع من ظهورها الثقل هنا يمكن نقول القاضي تساوي عندي غير خمس دراهم لك قالوا تساوي عندي اذا الفاعل بعد الفاعل هو دائما مرفوع غير شوف هذيك الضمة تقدر تكون مقدرة ولا تقدر تكون بينها ولا كذا واضح وبهذا اي تعذران في الالف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا اعطينا مثال الاسم اللي هو فيه مختوم بالواو الاسم اللي هو مختوم بالواو قلناش الالف والاو لا هذاك عمر ما كاينش واو عمر عمر هذيك الواو هي زائده هذه من بين الكلام اللي تيقدروا يشدوا تيقولوا تقولوا انتم بان العربيه ما فيهاش الزياده العربيه اي حاجه نطقتي بها تكتب ما كاينش عمر ها ولكن تيجيبوا تيقول لك لا تكون كواوي عمر معناهاش هي الزايد لكن هي ما زيداش اي حاجه زايده في العربيه تعطي معنى طيب لماذا اتينا بواو عمر التمييز بينه وبين عمر هذا عمر ماشي هو عمر قاتل عمر عندك مشي العمر القديمه تقول انت يرجاء مع كذا تقول كاع قتل الى بيصدر الحكم يقول قاتل عمر يوم كذا وكذا عندك تمشي العمر ها ويقع عمرو تجيب الواو اذا العربيه حتى الا كانت شي حاجه زايده انما تزاد لاش لمعنى هذاك فعل هذاك الالف هذاك الداله على الجمع يدعو اذا قلتي يدعو بلا الف الضمير تعود لمن على واحد هو وإلا قلتي يدعو بالالف هم هم الجمع هم فقال موسى معشر اليهود يأتي محمد ويغزو من جحد هذا تتم أعطينا اسم نقدروا فيه الواو في الاخر جوون لا جوون هذه كرار الاسم تاع الفاعل هنا القاضي مصطفى ما تلقاش عندها نقول بحال حمو عبو هذه ماشي عربية سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.